الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه كما جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا بكم يوم القيامة مع سيد المرسلين وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، إن الله عز وجل قد أمر خواص أوليائه وعباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فقال سبحانه لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله لعبده ونبيه زكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذا كان الله عز وجل قد أمر الأنبياء والمرسلين وأمر عباده المؤمنين وأمر المجاهدين في سبيله وأمر المصلين له سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره، فنحن أولى بذلك الأمر منهم، نحن أولى وأحوج لأن نكثر من ذكر الله عز وجل من هؤلاء العباد المقربين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. وفي هذه الدقائق أوصي نفسي وإخواني بوصية جليلة عظيمة نافعة وصى بها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال فيها: بعد التتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أن الأذكار التي يوصى بالإكثار منها ستة أذكار، وجدت أن الأذكار التي يوصى بالإكثار منها ستة أذكار هي رأس الحرب وسلاحك الفتاك في معركتك الطويلة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والذنوب. هي رأس الحرب وسلاحك الفتاك في معركتك الطويلة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والذنوب. يعني الإنسان يستعين بها على أحزانه ويستعين بها على همومه ويستعين بها على ذنوبه ويستعين بها على أوجاعه وأمراضه بذكر الله عز وجل. قال: الذكر الأول استغفار الله سبحانه وتعالى، الذكر الثاني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذكر الثالث الإكثار من قول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، الذكر الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر الخامس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الذكر السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى الذكر الأول الإكثار من استغفار الله سبحانه وتعالى، الاستغفار. الذكر الثاني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذكر الثالث يا ذا الجلال والإكرام. الذكر الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر الخامس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذكر السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: ثم اعلم أن الفائدة والثمرة من هذه الأذكار لا تأتي إلا بالإكثار منها. فإذا أردت أن يطمئن الله قلبك وأن يزيح الله عنك الهموم والغموم والأحزان، وأن يغفر الله لك ذنوبك. فاعلم أن هذه الأذكار الفائدة منها لا تكون إلا بالإكثار منها والإلحاح على الله عز وجل بها بهذه الأذكار الست. الذكر الأول استغفار الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يستغفرون وكانوا يدعون أقوامهم إلى الاستغفار، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بالاستغفار إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفار الله عز وجل، الاستغفار له فوائد عظيمة جدا، منها ما ذكرها الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كيف أستغفر الله عز وجل؟ ما هي صيغ الاستغفار؟ الاستغفار له صيغ كثيرة، من تلك الصيغ: أستغفر الله، أقل شيء أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعد الانتهاء من صلاته، يقول: أستغفر الله 3، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أو الصيغة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أو أن تستغفر الله بسيد الاستغفار، وهو أفضل شيء في الاستغفار وأعلى شيء في الاستغفار، سيد الاستغفار، أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في الصباح موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في المساء موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. سيد الاستغفار، استغفروا ربكم سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، استغفروا ربكم سبحانه وتعالى سرا وجهارا، ليلا ونهارا، وأنت تعمل وأنت تركب وأنت تسير، لا يفتر لسانك أبدا عن ذكر الله عز وجل. بعد كل طاعة تفعلها وتؤديها لله سبحانه وتعالى استغفر ربك سبحانه وتعالى من الخلل والنقص الذي وقع فيها. أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وقال الله عن المصلين بالليل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يقومون الليل كله، يحيون الليل كله ما بين صلاة ودعاء وذكر وتسبيح، ثم وبالأسحار هم يستغفرون. بعد تلك الصلوات وبعد تلك الأدعية والأذكار يستغفرون الله سبحانه وتعالى. وقال الله في سورة المزمل بعد أن وصى عباده بالعبادات العظام: بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله وقيام الليل، بعد عبادات جليلة وصى بها ربنا، قال الله في النهاية: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر ربك بعد كل طاعة تؤديها لله سبحانه وتعالى من الخلل والنقص الذي وقع فيها، واستغفر ربك بعد كل معصية تحدثها، فإن ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. هذا هو الذكر الأول، استغفار الله سبحانه وتعالى. قال الذكر الثاني الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفى الهموم، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ربك سبحانه وتعالى عليك عشرة، يعني يثني عليك ويذكرك في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الله روح النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيرد عليك أنت السلام. بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفى الهموم وتغفر الذنوب، يصلي عليك ربك ويرد عليك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في كل وقت وحين. اجعل لنفسك وردا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما وقعت في ضائقة أو في مشكلة استحضر أنك إذا ذكرت الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه سبحانه سيفرج الله عنك الهم، بإذنه سبحانه سيكشف الله عنك الغم. لما جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، الثلث؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال يا رسول الله الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الذكر الثالث الإكثار من قول يا ذا الجلال والإكرام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام لو تأملت في معناها لوجدت أنك تثني على الله سبحانه وتعالى وتطلب منه. العلماء يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يقدم بين يدي الدعاء ثناء على الله عز وجل، تثني على الله سبحانه وتحمده عز وجل، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ثم بعد ذلك تدعو بما شئت. يا ذا الجلال والإكرام تجمع كل ذلك. يا ذا الجلال يعني يا ذا الكمال والجلال والجمال والعظمة والكبرياء، أنت بذلك تثني على الله عز وجل. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الإكرام يعني يا ذا الإكرام أنت بذلك تطلب منه سبحانه وتعالى. يا ذا العطاء والكرم والجود، أنت تعلم ما أريد، أنت تعلم ما أريد أن أدعوك به، أنت تعلم حالي وتسمع كلامي وترى مكاني، فأعطني سؤلي يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. الذكر الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فادخروا لأنفسكم كنوزا في الجنة بالإكثار من هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر الخامس ذكر نبي الله يونس عليه السلام الذي قاله فنجاه الله به من الغم وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال والذكر السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن غراس الجنة وهن الباقيات الصالحات، فأكثر من هذه الأذكار. الذكر الأول ماذا؟ الاستغفار. الذكر الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذكر الثالث يا ذا الجلال والإكرام. الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله. الخامس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الفائدة والثمرة من هذه الأذكار لا تكون إلا بالإكثار منها والإلحاح على الله عز وجل بها. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.